صلاة الصفير بواسطة الفم سبق الجواب أنه من عبادة المشركين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء أي صفيرا وتصفية تصفيقا.